لا مش تأويل ده. ده هذا ليس بتأويل مذموم. ده اصلا لانه تستمرئ شيئا. الحكمة والايمان دي صفات اصلا تحصل للانسان وامور معنوية. فكون تستمرئ ايمانا وحكمة فهذا شيء لابد من معنى له. كلام اللي ذكره كلام حسن. لا منازل الانبياء لا يلزم منها الافضلية الا في شأن موسى وابراهيم في سنة كرشان. اجلوا الاسئلة. قال فاذا رجل منه اسودة فسر الاسودة في الحديث بانها نسم بنيه. قوله فاذا رجل عن يمينه اسودة. الاسودة جمع سواد كقذال واقذلة سنام واسنمة زمان وازمنة. سواد واسودة ترجم الاسودة على اساود هو جمع الجمع. قال اهل اللغة السواد الشخص وقيل السواد الجماعات. يبقى عن يمينه اسودة صور اشخاص عن يمينه وعن شماله. اما النسم فهو جمع نسمة الواحدة نسمة. قال الخطبي غيره هي نفس الانسان والمراد ارواح بني ادم. النسمة يعني روح البشر. قال القاضي ايضا رحمه الله في هذا الحديث انه صلى الله عليه وسلم وجد ادم ونسم بنيه من اهل الجنة والنار. وقد جاء ان ارواح الكفار في سجين. قيل في الارض السابعة وقيل تحتها وقيل في سجن. وهذا الصحيح سجين ارض اصلا سجن. ولكن ثبت في حديث عذاب القبر حديث براء بن عازب قال اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الارض السابعة. فهذا دليل على ان السجين في الارض السابعة فعلا. فكيف رعاها في الجنة في السماء الدنيا. قال وقيل في سجن. وان ارواح المؤمنين منعمة في الجنة فيحتمل انها تعرض على ادم اوقاتا فوافق عرضها مرور النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل ان كونهم في النار والجنة انما هو في اوقات دون اوقات بدليل قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وبقوله صلى الله عليه وسلم في المؤمن يعرض عليه عرض منزله من الجنة عليه. فقيل له هذا منزلك حتى بعثك الله اليه. ويحتمل ان الجنة كانت في جهة يمين ادم عليه السلام والنار في جهة شماله وكلاهما حيث شاء الله. بمعنى انه يراها قبل هذه الجهة ولا يلزم ان يكونوا ايه ان يكونوا في السماء. طبعا بالنسبة لارواح المؤمنين ليس فيها اشكال لان ورودهم في السماوات لا يعارض كونهم في ايه في الجنة. فانها تسرح في الجنة وتسرح في السماوات كما شاء الله عز وجل. وهناك تأويل او تفسير اخر لهذا وهي ان هذه ان هذا النسم هو نسم من يأتي من بعد من بنيه وهم الذين لم يولدوا بعد. فهذا لا يمنع انما نسم الكفار يكون في سجين اذا كانوا ايه بعد الحياة بعد الموت يعني. واما هؤلاء الذين في السماء فهم الارواح مصورة في سورة الاشخاص. فالصحيح اصلا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قابل ارواح الانبياء الا عيسى صلى الله عليه وسلم فانه قابله روحا وبدنا. اما هذه فهي ارواحهم مصورة في سورة اجسادهم. وكما ذكرنا ان ارواح من يأتي من بعد من بني ادم من اهل النار فهي ارواح الكفار لا مانع ان تكون في السماء ثم تنزل اذا شاء الله عز وجل حين ينفخ في الجنين ينفخ فيه الروح فتحل هذه الروح في هذا الايه الجسد. وبعد ذلك الله عز وجل اعلم بها. الارواح مخلوقة قبل الابدان كما دل عليه قوله تبارك وتعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا. فهذا دليل على ان الارواح مخلوقة قبل الابدان. وهذا الحديث يؤيد هذا الامر والله اعلم. قوله صلى الله عليه وسلم اذا نظر قبل يمينه ضحك واذا نظر قبل شماله بكى فيه شفقة الوالد على ولده وسروره بحسن حاله